الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل سنته ومنه. هذه قراءة من كتاب البرهان على أن تارك العمل اختيار فاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. نقرأ اليوم فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول تارك العمل وحقيقة الكفر. نص الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم. الفتوى رقم 36421 ألف، وتاريخ 8/4/21 للهجرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم عدة فتاوى بأرقام كثيرة. وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونها: ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيف، وانبرى لترويجها عدد كثير من الكتاب يعتمدون على نقولات مبثورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مما سبب ارتباكا عند كثير من الناس في مسمى الإيمان، حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال، وذلك مما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة إذا علموا أن الإيمان متحقق لهم ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات ولو لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهب. ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة، فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب وآثاره السيئة، وبيان الحق المبني على الكتاب والسنة، وتحقق النقل من عن شيخ الإسلام حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه، فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عنده، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط. إن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، وإن هذا يفتح بابا لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه، ويعطي جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسوي بين الصالح والطالح والمطيع والعاصي والمستقيم على دين الله والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه، ما دام أن أعمالهم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولون. ولذلك اهتم أئمة الإسلام قديما وحديثا ببيان بطلان هذا المذهب والرد على أصحابه، وجعلوا لهذه المسألة بابا خاصا في كتب العقائد، بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال في كتاب الإيمان: ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل،

بل كل مسلم يعلم بالاضطرار انه يقول لهم اي النبي انتم اكثر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم ان لم يتوبوا من ذلك. انتهى. وقال ايضا شيخ الاسلام رحمه الله فلفظ الايمان اذا اطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى. البر كلمة تجمع كل الخير. والتقوى كذلك لا كل انسان متقي الا اذا يعني خاف الله بقلبه وقلب لسانه وعمل الاعمال التي تدل على انه يتقي الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج وانتهى المحرمات لا يكون تقيا الا بها. فهذه الفاظ عامة الايمان البر التقوى. وبلفظ الدين كما تقدم فان النبي صلى الله عليه واله وسلم بين ان الايمان بضع وسبعون شعبة افضلها قول لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان. وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق. وكذلك لفظ التقوى وكذلك الدين أو دين الإسلام. وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالمتقون هم اهل البر هم المؤمنون كلهم على يعني هذه شيء واحد. والمقصود هنا انه لم يثبت المدح الا على ايمان معه العمل لا على ايمان خال من عمل. فهذا كلام شيخ الاسلام في الايمان ومن نقل عنه غير ذلك فهو كذب كاتب عليه. واما ما جاء في الحديث ان قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه وانما هو خاص باولئك لعذر منعهم من العمل او لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما اجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب. هذا واللجنة الدائمة اذ تبين ذلك فانها تنهى وتحذر من الجدال في اصول العقيدة لما يترتب على ذلك من المحاذير العظيمة وتوصي بالرجوع في ذلك الى كتب السلف الصالح وائمة الدين المبنية على الكتاب والسنة واقوال السلف وتحذر من الرجوع الى الكتب المخالفة لذلك والى الكتب الحديثة الصادرة عن اناس متعالمين لم يأخذوا العلم عن اهله ومصادره الاصلية وقد اقتحموا القول في هذا الاصل العظيم من اصول الاعتقاد وتبنوا مذهب المرجئة ونسبوه ظلما الى اهل السنة والجماعة ولبسوا بذلك على الناس وعززوه عدوانا بالنقل عن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيره من ائمة السلف بالنقول المبتورة بمتشابه القول وعدم رده الى المحكم من كلامهم. انا ننصحهم ان يتقوا الله في انفسهم وان يعودوا الى رشدهم ولا يصدع الصف بهذا المذهب الضال. واللجنة ايضا تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه جماعة المسلمين اهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. هذه الفتوى اللي هي قد صدرت برقم 36421000 في تاريخ 8/4/21 و400000 للهجرة. نقل اخر عن الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان. قال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان وقد سئل عمن قال من صدق بقلبه ونطق بالشهادتين ولو مرة واحدة لا يزيد عليها فهو مسلم ناج من الخلود في النار وان تولى عن الانقياد الى اخره ان قال بعد ذلك انه قول باطل مصادم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قول المرجئة الضلال، فقال بسم الله الرحمن الرحيم قول القائل: من صدق بقلبه ونطق بالشهادتين ولو مرة واحدة لا يزيد عليها فهو مسلم ناجي من الخلود في النار، وإن تولى عن القيادة إلى آخره إنه قول باطل مصادم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قول المرجئة الضلال. فإن من الضروريات دينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإيمان والعمل، وأن من تولى عن العمل فإنه يعتبر غير متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجزاء، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومتى حصل للعبد هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالطاعة من الشهادتين والصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان والحج، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له مع الحب والخضوع. فمن الممتنع أن يكون العبد قد حصل له الإيمان في القلب والحب والانقياد في الباطن ولا يحصل له ذلك في الظاهر كالجوارح مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة ولا يحصل له المراد بفرض أن هناك إيمان مع تخلف العمل. ففرض أن هناك إيمان مع تخلف العمل فرض ممتنع، وبهذا يتبين أن من يؤمن بقلبه إيمانا جازما امتنع ألا ينطق بالشهادتين ولا يعمل ما وجب عليه الشرع مع قدرته على ذلك. فعدم العمل مستلزم لانتفاء الإيمان القلبي، وبهذا يتبين خطأ المرجئة الجهمية ونحوها في زعمهم بأن مجرد الإيمان القلبي ينفع بدون أعمال الجوارح، فإن هذا ممتنع حصوله. فلا يمكن أن يوجد إيمان القلب الجازم إلا ويوجد معه العمل الظاهر. وبهذا علق الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك قتال الناس بالعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كما قرن التولي مع التكذيب، فإن التولي هو ترك العمل، وضد ذلك قرن العمل الصالح مع الإيمان لأنه يستلزمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات. وقال: كفر أحمد ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان، وهو أن الإيمان معرفة القلب وتصديقه. وقال: وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، وأما الصلاة والزكاة والصوم والحج فاختلفوا في تكفير تاركها. ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب مرتكب المعاصي كالزنا وشرب الخمر، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. المباني اللي هي واجبات الصلاة والصوم والزكاة. وقال: فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس له عمل القلب وموجبه من محبة الرسول له ونحو ذلك، يعني أنه لا بد من العمل مع الإيمان. وقد دل على هذا القرآن في مواضع كثيرة جدا، كقوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بين أن من لم يؤمن ويعمل صالح فهو في أسفل سافلين، وأسفل سافلين هو جهنم. والأدلة على ذلك من كتاب الله جل وعلا كثيرة جدا، كقوله جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فنفى الإيمان عن غير هؤلاء. فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرض الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين. فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق له ليس معه عامل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك. والحمد لله رب العالمين. هذا كذلك في الفتاوى الجزء السابع صفحة 29. نكتفي اليوم بهذا.